يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ

وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم

قبلهم وما